طبعا المجال مفتوح للملاحظات، الاقتراحات، وكأني لن يساعد يعطيكم صحة. طيب لنا بعض الأحاديث تعتمد على القرآن. أيوة. صحنا بعض الأحاديث تم عقيدة. أي. يعني إنما الأعمال بالنية من الإيمان وسبيل العبد والكفر إلا تكون الصلاة. مهم. تم عقيدة. نعم. مهم. عليك السؤال في إنسان. أيوة. إلا نقضي اسم السنة من الزغيرة. الحكم مجرد الزنا لا غير. أي. الحكم الفقهي لابد على الرأس حتى النص واضح. باختصار استغفر الله. الحديث مزورتني فيما يتعلق ب... انت لو حيت ناتش السنة لن تبين او تؤكد قضيت انما الاعمال بالنيات رب العالمين وما امروا الا ليعبدوا الله. قضيت نية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني قضيت الاخلاص، يعني قضيت النية ان شاء الله في القرآن الكريم. أتى السنة تكمل توكد غفص انما الاعمال والاعمال لا تصح الا بالنية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك شنيتها بعبادة ربه أحد. يعني التفض الأصل القضية لموجودة في القرآن الكريم. أدي صلى الله عليه وسلم هذه كملت يوكد لأهميتها وخطورتها. أما فيما يتعلق الحادث أمجر ثلاثة نقاط. إيه مثال الغيبة ليس أحاديث نصوص، يعني ليس نصوص في الموضوع، يعني الغيبة حتى أن الصحابة كانوا يعني يعتبرون أحسن قربة، يعني أحسن عبادة يتقربون به الله تعالى عدم الغيبة. ليس نصوص في الحديث أمني في الموضوع باللي تفاضل يعني الغيبة، حتى أنه ربما نصوص تؤكد، سبحان الله توني قضية تحتاج إلى بحث، تؤكد أن مسألة التشبيه يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تؤكد باللي القضية يعني خاطئ، مجرد تشبيه هو واقع حديث يعني كذا، سواء في الغيبة دقيت الدم ذني يفتح مجال للبحث، لعل الغيبة تكون سبب لأمراض عضوية، مجال يعني ثري البحث هذا خضيت نصوص يعني في المجال. أما حق الناس مفضلة هو يعني نصوص تبين بلي أن الغيبة يعني من حيث المفاضلة يعني أجار نزين هذا الربا. النقطة الأخرى ذكرت تريد تتعلق بعلم الله تعالى والمشيئة والكتب، يعني ممن يشفى في جبيني شاكل نسائي ايه شدون ضربي ليس مطعا لكوني نخنق جسم المصح أو التعبير مجرد غشي يسبق عليه الكتاب ايه فيعمل بعمل أهلنا. مش اشطرح السؤال برك يتعلق بالاعتقاد في الله تعالى، هل يمكن شي منش تحس دي استنقض، هل يمكن أن الله تعالى أدي يفرض أدي يفرض في جن المصيراس؟ لا لا بالك الفرض الأحسن. إن الله أنت أولفرد الأحسن نجده. يجو قضية الاختيار، فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليكفر. نجده وكان خصاد فرض، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. فمن خصاد جامد نجع مؤمنين. صح جاء قضية الاختيار. بل أدعونا غوسيت كل بس الخير. وربك الغني ذو الرحمة إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه. شو البت لا يخسون مسح القضية مرهونة بالعمل. أدس علم الله تعالى رب العالمين ليسن بتغد عدمت نتائج لأنه سجلت سبق علمي سبق علم خطي يعني علمه سابق وليس سائق. ليس سبق العلم مسح وش تكرر النتيجة أنا يعني كن أستاذ ليسن بتدي تلمد سديج النتائج جات نتيسترسيا أدي صار مني الأمر وإني خسر نادين جمسين يخسر على خاطر تريد يخسرها. يعني الفرق ليش تأثر، يعني العلم أني يسبق مسح لا يؤثر خاطر لا يسكر من نتائجني وكان لا يعرض تنطفصنا ممكن نفسيا دي أثر ديس حسوا يسكر مني. لذلك فاعملوا كل ميسر لما خلق. يعني البنادم اللي يجتهد خالي سن بلي رب العالمين اللي يخز الخير، وإلا ميمي الأنبياء ميمي الرسالات قاع عون فنجال قال دخل رب العالمين اللي يسن بلي الغالبية والعياذ بالله النحمة، يعني درأنا لجهنم كثيرا من جني والإنس. ذات ميدا نخصنا من خاطي انت يخص انت دخل بالعكس قرأت استغفر الله لأملا أن جهنم من جنة والناس أجمعين. يعني هذا المل يعني خاطي خصغت نسيت في الدراع خاطي، وإنما تسجر قانون المصير مرتبط بالمسير، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني يبت السبق بمعنى أنه يؤثر إلى تكر إلى هذه النتيجة. أغني سامحوني ندي وين حادث وليت ممكن هذه عاد الحادث خطر لا يتسوى من خلاف هذا. بت يقصد السبق يعني نتيجة يعني سنت رب العالمين ولن يكون إلا ما علم الله، لا إشكال. طبعا علم الله تعالى أزلي سابق لا يخطئ أكيد، إذن فبت احتمل هذا المعنى لا إشكال. مش بت المعنى أنه عين السبق أني نتتكر لش يستحيل هذا في يتعارض مع النص القرآني. أم محمد بسم الله وعليك سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله اللهم لك الحمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف خلقك سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.